اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار، الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي في أنواع المياه وأدلتها، فقال: وأما ماء الثلج وماء البرد. ماء الثلج إذا نزل من السماء ثلج ثم هذا الثلج نزل كبيرا على الناس، أحيانا يحدث هذا، فهذا ماء يتطهر به إذا صار سائلا، يعني لا يتطهر به في حال ثلوجته. وكذا ماء البرد ينزل من السماء ماء برد. البرد هو الثلج الصغير، ويفرق بعض العلماء بين الثلج والبرد، فيقولون الثلج هو ما نزل من السماء ثلجا ثم انماع ثم ساح، والبرد بالعكس، نزل من السماء ماء ثم تثلج صار ثلجا مع الجو، مع برود الجو تثلج صار جامدا. يفرق بعض العلماء بهذه الصورة. الله أكبر. الله في بصمة، بس لما وقف. لا هو يعني أنا لما أوقفت وقف ولا ما وقف؟ وقف. الأصل في ذلك، يعني الدليل، كلمة الأصل بمعنى الدليل، وتأتي الأصل بمعنى الراجح كذلك، يعني سنأخذ معنى ثم معنى حتى يتضح لنا كلمة الأصل، لها معاني كثيرة كلمة الأصل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح. طبعا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اختلف الصحابة أو اختلف الناس في اسمه على 20 قول أو أكثر، بعضهم يسميه عبد العزة، بعضهم يسميه عبد الله، بعضهم يسميه، طبعا هذا الخلاف يتمسك به بعض الشيعة، يقولون هذا أبو هريرة الذي هو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في اسمه، هذا رجل غير معروف أنتم تخترعونه. نقول هذا هراء الذي يتكلمون به. لماذا؟ لأن هذا رجل موجود بين الصحابة معروف وموثوق به، ولكنه اشتهر بينهم بكنيته، وهذا وارد، شخص اشتهر بين الناس بالكنية ولم يكن معروفا باسمه، لا يضر هذا، هذا لا يمنع، وهذا يحدث كثيرا بين الناس. خلاص، أنا أبي مثلا له اسمان، هو اسمه إبراهيم ويسميه الناس محمد، مشهور بين الناس بمحمد، فربما إذا قلت لهم اسمه إبراهيم الناس لا يصدقوه، وهذا وارد في حديث في مصطلح الحديث، يقول من اشتهر بكنيته، صح، ولم يعرف اسمه، فهذا لا يضر، هذه يعني كأنها شبهة لا شيء. اسمه على الصحيح الذي حرره أهل العلم كالنووي ونحو وغيرهم من أهل العلم، ذكروا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، هذا هو أصح الأسماء، أصح الأقوال فيه على الأصح. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، هنية يعني سكتة لطيفة، سكتة صغيرة قليلا، وقت قليل من الزمن، قبل أن يقرأ الفاتحة. طبعا هذا في الصلاة الجهرية. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول؟ وهذا يبين لك حال الصحابة، أنه ما كان يفعل شيء أمامهم إلا ويسألون عنه. قال: أقول، صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس يعني القذر، أو الأشياء القذرة يعني المتنجس، النجس ونحوه. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء أو بماء الثلج والبرد، في رواية بالماء والثلج والبرد. لاحظ أنه قال بماء الثلج والبرد، فأخذ العلماء من هذا الحديث، بالرغم من أن هذا الحديث أصلا وارد فين؟ ورد في الصلاة، هذا دعاء الاستفتاح في الصلاة، إلا أن الفقهاء يعملون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا الحديث فيه التطهر بالثلج والبرد، ولذلك قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والبرد، بالماء الثلج والبرد، رواه البخاري ومسلم. قال يبقى هذه أقسام المياه التي يجوز بها التطهير. كم قسم المياه التي يجوز بها التطهير؟ ما الحفظ الماء؟ تفضل. المياه التي يجوز بها التطهير سبعة مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج والبرد. والبرد، أي وماء البرد، جيد جدا ممتاز. أخي الكريم معليش امبارح ما سلمت علي ما استطعت أن يعني سامحني. المياه التي يجوز التطهير بها، يجوز التطهير بها ولا يجوز بها التطهير؟ يجوز بها التطهير. المتن نحفظه كما هو، دقتك في حفظ المتن هذه ستساعدك بعد ذلك في فهم المسائل. المياه التي يجوز بها التطهير أيوة. سبع نعم، لأنه سبع معدود سبعة إن شاء الله عشان مذاكر مؤنث. كيف ماء، هذا ماء ولا هذه ماء؟ سبع أولى سبعة لأن المعدود مذكر، وقول مياه سبعة عشان معدوده مذكر. ما هو المذكر في المعدود؟ في سبع هو لازم في أصل كل سبعة. المعدود هنا ماء، فيقولون تقول تشير حينما تشير إلى الماء تقول هذا ماء ولا هذه ماء، تقول هذا ماء مذكر، إذن المعدود جمعيتي بمعنى مياه. نعم، ليس لنا شأن في العدد بالجمع، نحن لا نقول في المجموع تقول سبعة، لا نقول آسف مياه هذه مياه فنقول هذه مؤنث، لا نعود إلى المفرد فنقول الأصل في مياه مفردها ماء، وتشير إلى الماء تقول هذا ماء ولا هذه ماء، تقول هذا ماء، يبقى الصواب أن تقول سبعة مياه الصواب. لكن هنا في تضمين، في تضمين في كلام الإيه؟ في كلام الشارح، خلاص كأنه قال سبع أنواع أو سبع تقول مثلا مؤنث، نقول سبع هذه قسمة مياه أو سبعة أقسام من المياه، هذا التقدير، لكن الصواب أن يقال سبعة، الصواب أن يقال هكذا. نعم، سبع مياه، ها ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. جيد ممتاز. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب أقسام المياه، سيبدأ يقسم لنا المياه. قال ثم المياه على أربعة أقسام، المياه في مذهب الشافعية على أربعة أقسام. القسم الأول: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. خلاص، الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، اللي هو الماء الذي يتطهر به، اللي هو تقدم ذكره، اللي هو المياه التي يجوز بها التطهير، يرفع الحدث ويزيل النجس، هو الماء المطلق. يبقى أنا يمكن أن أقول المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، ويمكن أن أقول المياه التي يجوز بها التطهير هو الماء المطلق بس. فحينما أقول الماء المطلق هو السبع مياه، هو لم يخرج عنها، هي يبقى الماء المطلق يعود إلى السبع مياه. ولاحظ أنه يقول الماء المطلق، الإطلاق كأني أقول عندي دابة مربوطة ثم أطلقتها، حللت هذا الرباط فتنفلت تسير في الأرض، الإطلاق هكذا، الإطلاق كأنك تنظر إلى بدون قيد بدون قيود، هذا هو الإطلاق. الماء المطلق يعني العاري عن القيود، غير مقيد، لم نقيده بأي شيء ولا بأي وصف. فلم نقل مثلا ماء أو ماء الوردي، فحينما أقول ماء الوردي قيدت الماء بأنه متعلق بالورد، فهذا قيد، قيدت الماء، لا، نحن نقول العاري عن القيود. المطلق بمعنى العاري عن القاله، هو لذلك هو يقول واختلف في حده، الحد بمعنى التعريف، خلاص بالمعنى العام يعني. اختلف في حده حد الماء المطلق. فقيل وهذا القول هو الصحيح الذي يعتمده الشافعية في تعريفاتهم لهذا الماء، هو الماء العاري أو هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة. يبقى حينما أقول ماء مطلق، تعريف الماء المطلق العاري، ما معنى العاري؟ يعني الذي ليس فيه، هذا معنى كلمة العاري، ليس فيه لا قيود، أهو العاري عن القيود، لم أقيده فلم أقل مثلا ماء زنجبيل، ماء زنجبيل مثلا، لا، ماء شاي، لا، لم أجعل هناك قيد. وكذا عن الإضافة اللازمة، الإضافة اللازمة إذا جعلت مضافا إليه بعد كلمة ماء وهذه الإضافة ملازمة لا يمكن أن ترفعها، حينما أقول لك شربت ماء نعناع، فحينما أقول لك ماء نعناع أقول لك شربت ماء، تقول لي لا لا لا، ليس ماء، ليس ماء عادي، إنما ماء نعناع، فأضفت الماء إلى النعناع. تعرفون النعناع صح؟ فأضفت الماء إليه، هذه إضافة لازمة، إضافة لازمة، أي أنه لا يمكن أن ترفع كلمة النعناع وتؤدي نفس المعنى. وهناك إضافة ليست لازمة، حينما أقول لك ماء السماء تقول لي هذه إضافة، ماء مضاف والسماء مضاف إليه، هذه إضافة، لكن إضافة لازمة لا، ليست إضافة لازمة. يمكن أن ترفع ماء، ترفع كلمة السماء وتقول ماء، تقول لي هذه ما هذا ماء، أقول لك نعم نعم هو ماء، هو ماء، يبقى هذه إضافة غير لازمة. يبقى كلمة ماء مطلق، الماء المطلق هو الذي ليس فيه قيود، لم نقيده بأي قيد وصف أو إضافة ولا إضافة لازمة، وليس هناك إضافة لازمة لهذا الماء، فنسميه ماء مطلق، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وهو باق على أصل خلقته التي خلقها الله تعالى عليه. هذا هو تعريفه. قال وهو وهذا هو الصحيح في الروضة، الروضة كتاب من كتب الشافعية، صاحبه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، تعرفونه أنتم. اختصر الإمام النووي كتاب كبير لأبي القاسم الرافعي يسمى الشرح الكبير. الشرح الكبير هذا شرح لكتاب اسمه الوجيز، والوجيز للغزالي، شرحه الرافعي في عدة مجلدات كبيرة. فجاء الإمام النووي قال أنا سأختصر هذا الكتاب الكبير في ثلث حجمه، ثلث الحجم، خلاص، بشرط أني لا أدع فيه مسألة إلا وأذكره. اثنين، أني أختصر اللفظ، الألفاظ التي جاء بها الشيخ أبو القاسم الرافعي، وكذلك أضيف عليه، أضيف عليه مسائل جديدة لم يذكرها، خلاص. لكن في الروضة قال سأترك الأدلة، لا أذكر لك الأدلة. فإذا من ذلك هذا مهم جدا، بالرغم من أن كتاب الروضة كتاب عظيم جدا، لكننا لا نستغني به عن الشرح الكبير، لأن الشرح الكبير فيه إيه؟ فيه أدلة، وصاحبه إمام كبير في المذهب. أبو القاسم الرافعي هذا كان إمام عظيم في المذهب، كبير جدا، توفي سنة 623 ومن الكبار في المذهب، وكان محدثا أيضا، كان له في علم الحديث باع طويل، كان له درس في الحديث. يبقى الروضة اختصار لكتاب الشرح الكبير مع عدم وجود الأدلة في الروضة. ومن مميزات هذا الكتاب الذي نقرأه، أنت بتقرأ بقى هذا الكتاب، من مميزاته أنه يعد مختصرا للروضة. يبقى هذا الكتاب الذي نقرأه كفاية الأخيار، من مميزاته أنه يعتبر مختصر للروضة. يبقى أهم كتاب اعتمد عليه هنا الروضة، حتى في الترتيب، في ترتيب المسائل يعتمد على الروضة، ها؟ للروضة يعتبر مختصر، يعد مختصر للروضة. هو طبعا من الكتب التي ذكرت لتقي الدين الحسني مختصر للروضة. يشك، هو طبعا لم نطلع على مختصر الروضة له، لكن يظن أنه هذا، يظن أن هذا الكتاب هو الذي يراد بمختصر الروضة، يظن هذا. وهذا هو الصحيح في الروضة. والمحرر، المحرر هو كتاب لأبي القاسم الرافعي، خلاص كتاب بحياله كده بدون شرح ولا شيء. ونص عليه الشافعي حينما يقول لك نص أو وهو النص، يقصدون نص الإمام الشافعي. ما معنى النص؟ النص لرفعة مكانته، فيقولون نص الكلام لرفعة مكانة هذا الكلام، له منزلة عظيمة جدا في المذهب، فيقولون نص عليه الإمام الشافعي. والإمام الشافعي لعظم مكانته ينصون كذلك، ينصون عليه فيقولون ونص عليه الشافعي، فلا يقولون الإمام. حينما يذكرون الإمام لا يقصدون الإمام الشافعي، يعني حينما يقول قال الإمام في المذهب لا يقصدون الإمام الشافعي، إنما يقصدون إمام الحرمين أبو معالي، ها؟ أبو المعالي صاحب الورقات. يقصدون في كلمة الإمام ليس الإمام الشافعي، إنما حينما يريدون الشافعي يقولون الشافعي، نص عليه الشافعي لعلو مكانته. يبقى هذا هو التعريف الصحيح في الروضة، والمحرر ونص عليه الشافعي، نص عليه الشافعي في كتبه الجديدة، خلاص. فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى من ماء مهين، ماء مهين اللي هو المني يعني، فماء مهين قيد الماء بأنه مهين، مهين يعني ضعيف أو حقير. خلق الإنسان الذي يتكبر والذي خلقه في الأخير من إيش؟ من نطفة، من من من من قذفة مني، شيء حقير، ماء مهين حتى لا يتكبر الإنسان. من ماء مهين، هذا القيد قيدنا الماء بأنه مهين، هذا القيد لازم ولا غير لازم؟ لازم أهو قال أهو. وعن القيود أهو قيد بقوله ماء مهين، وقوله تعالى من ماء دافق، دافق يعني متدفق يخرج بالدفاع، حينما يخرج الرجل المني يخرجه بالدفاع، فهذا يسمى ماء دافق يخرج بالدفاع. كلمة دافق تقييد للماء، فلم يقل من ماء بس، وإنما قال من ماء دافق تمييزا له. حينما أقول لك ماء دافق هل يساوي كلمة ماء؟ تقول لا، لا يساويها، هذا ماء دافق يخرج بتدفق. وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه، هذه إضافة، ماء الورد مضاف إليه ونحوه. واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر، هذه إضافة أيضا لكنها غير لازمة، يمكن أن أرفع كلمة النهر. الإضافة اللازمة أي الملازمة التي لا تنفك، لا يمكن أن أرفعها، لا يمكن، هي مشبوكة معها، فهذا الشبك معها لا تجعلني أستطيع أن أجعلها تنفك. أقول ماء الورد، لا يمكن أن أقول لك ماء بمفرده، لا تقول هذه ماء ورد ليس ماء، يبقى هذه الإضافة اللازمة. أما الإضافة غير اللازمة التي يمكن أن يرفع المضاف إليه ويصح الكلام، فتقول ماء النهي، ماء السماء، ماء الثلج، ماء البرد، يمكن أن تنزع المضاف إليه ويبقى الكلام صحيحا، فإنه لا تخرجه هذه الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه، لأنه ماء مطلق، الإطلاق لأنه ماء مطلق يصح رفع هذه الإضافة منه. وقيل هذا تعريف آخر للماء المطلق، الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته، وصف خلقته التي خلقه الله عليها. فحينما مثلا تحفر الأرض ويخرج لنا ماء أزرق اللون، أزرق، هو أزرق ليس شفاف وإنما أزرق، على هذا التعريف نقول هذا الماء، هل اللون الأزرق الذي فيه بسبب حدوث شيء حوله، مصانع مثلا، ألقي شيء، مياه جوفية متعلقة بصرف صحي أو غير ذلك فتأثر اللون جعله أزرق؟ نقول لا، لا يوجد شيء، هذا ماء في الصحراء. يبقى إذن هذا الماء باقي على أصل خلقته، خلقه الله تعالى بهذا اللون، يجوز التطهر به ولا لا يجوز؟ يجوز، تقول لهذا باقي على أصل خلقته، خلقه الله تعالى على هذا الوصف، يجوز أن تتطهر به. وإن كان لونه مختلف. خلاص، هو الباقي على وصف خلقته. وقيل تعريف آخر للماء المطلق: ما يسمى ماء، ما يمكن أن نطلق عليه ماء. وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه، انصرف يعني ذهب إليه، ذهب الذهن إليه. إذا أطلق، حينما أقول لك توضأت بماء، ينصرف مباشرة إلى الماء المطلق، لا ينصرف إلى الماء المستعمل مثلا. وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه. وهذا ما ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح هذا صاحب مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث، وكان من فقهاء الشافعية الكبار، خلاص، وله شرح مشكل الحديث، مشكل الوسيط، وتبعه النووي عليه في شرح المهذب، شرح المهذب للإمام النووي المجموع، شرح المهذب، خلاص، هو هذا الإيه؟ هذا التعريف الأخير. سمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه، انصرف إلى هذا الإيه؟ هذا الماء. وهذا الذي ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه. يبقى هذا أول نوع من أنواع المياه، طاهر مطهر غير مكروه. يبقى عندي ثلاثة أمور: طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه يعني غير مكروه الاستعمال، يجوز أن تستعمله بدون كراهة، لا يوجد كراهة استعمال. هذا هو النوع الأول عند الشافعية، ويسمونه الماء المطلق. خلاص، هذا النوع الأول. شيخ، نحن أخرنا فيه إضافة لازمة ومنفكة، وهو غير لازمة، الفرق بين المنفكة. هو هي غير لازمة هي المنفكة. حينما نقول إضافة منفكة يعني يمكن أن ترفعها، تفكها، تزيلها، ويبقى الكلام صحيحا. قال النوع الثاني بقى، سيبدأ في الكلام عن النوع الثاني: وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. هذا النوع الثاني عند الشافعية. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء، وهو الماء المشمس. المشمس يعني الذي سخن بواسطة الشمس، لم يسخن على النار، وإنما سخن بسبب الشمس. قال: وهو طاهر في نفسه، هو طاهر، الشمس هل تنجس؟ لا. ولم يلق نجاسة، وهو طاهر في نفسه ولم يلق نجاسة، لم تقابله نجاسة. ومطهر، ما معنى مطهر؟ أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه، لأن الماء يطلق عليه. يبقى الماء المشمس طاهر مطهر. ثم إنهم قالوا: هل هو مكروه؟ يكره استعماله من جهة الشرع، لأن الكراهة حينما نتكلم عنها في الكتب الفقه لا نتكلم عن الكراهة من جهة العادة أو من جهة الطب أو من جهة المصلحة، لا، نتكلم عليها من جهة الشرع. هل الشرع كرهه؟ اختلف العلماء في المذهب. وهل يكره؟ فيه الخلاف، فيه الخلاف. الأصح عند الرافعي أبو القاسم، خلاص، اللي هو صاحب الشرح الكبير والمحرر، أنه يكره، أن هذا الماء مكروه. وهو الذي جزم به المصنف. من المصنف؟ أبو شجاع، خلاص. واحتج له الرافعي في الشرح الكبير بقى، الإمام الرافعي في الشرح الكبير ذكر الأدلة، فيقول: احتج له، ذكر دليل ذلك، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله تعالى عنها عن المشمس، وقال: إنه يورث البرص. وهذا الحديث فيه إشكال كبير جدا، خلاص، هذا الحديث فيه إشكال كبير. في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب اسمه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. التلخيص الحبير هذا متعلق بكتاب الشرح الكبير. الحافظ ابن حجر نظر إلى الأحاديث الموجودة فيه وأخذ يخرجها ويحكم عليها. يبقى التلخيص الحبير هذا كتاب تخريج لأحاديث الشافعية، كتاب مهم عند الشافعية، لأنه يخرج أحاديث التي يستدل بها الشافعية، وغالب أدلة الشافعية موجودة فين؟ موجودة في كتاب الشرح الكبير لأبي القاسم الرافعي. خلاص؟ وقلت لكم أنه كان محدثا. فالإمام الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في التلخيص الحبيب لأنه موجود في الشرح الكبير. قال هذا الحديث ضعيف، فيه راوي كان يضع الحديث، فيه راوي كان يضع الحديث. خلاص؟ يسمون هذا الراوي بأنه خالد بن إسماعيل، يقولون أنه من طريق خالد بن إسماعيل. قال ابن عدي فيه أنه كان يضع الحديث. إيش الحل؟ هذا الحديث ضعيف، فكيف أنتم تستدلون بحديث ضعيف؟ الشافعية هم حينما يذكر لك الشافعية اعلم أنهم أصحاب الحديث، هذه من مميزات المذهب الشافعي. حتى يعني من العلماء المعاصرين الذين ليس لهم علاقة بالمذاهب أصلا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لما سئل عن دراسة المذاهب قال الشافعي، قال ادرسوا مذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه مذهب غالب علمائه محدثون فيهتمون بعلم الحديث. قال من الأدلة كذلك التي ذكرها الرافعي عن ابن عباس، طبعا هنا في بعض كلمات يورث البرص، كلمة البرص هذا مرض، البرص هذا مرض يصيب الجلد يجعل لون الجلد يتغير نعوذ بالله من ذلك، معروف، وهذا من العيوب في النكاح، إذا وجده أحد الزوجين يجوز له أن يفسخ النكاح، إذا وجد أحد الزوجين في زوجته هذا قبل أن يتزوجها يجوز له أن يفسخ هذا النكاح أو بعد أن يتزوجه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح، الوضح هو مقدمة البرص، هو مقدمة البرص، وضح يسمى وضح يعني بداية تغير في جلده، وهذا كأنه تمهيد إلى يعني أن سيصير إلى البرص بعد ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، يعني هو يتحمل مسؤولية نفسه. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ كلاهما ضعيف. هذا أيضا فيه عمر بن صبح وهو كذاب، يبقى الأول فيه إسماعيل خالد بن إسماعيل وهو وضاع كان يضع الحديث، وهذا فيه عمر بن صبح وكان كذابا. طيب، يبقى عندنا حديثين مرفوعين ضعاف. قال: وكرهه عمر، هذا من الأدلة التي استدل بها الشافعية على هذا القول اللي هو مكروه. وكرهه عمر رضي الله عنه وقال إنه يورث البرص، عمر قال هذا من نفسي من كلام نفسي، كرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه وكرهها، هذا أيضا يكون ضعيف يا شيخ بالنسبة اللي هو عمر كره عمر ثابت، كره كراهة عمر لذلك ثابت، لكن نحن إذا كان حكم شرعي فهل حينما يكره ربما يكره عمر من باب آخر غير الشريعة، سد مثلا أو من جهة الطب. يبقى إذن هذا هو القول الأول عند الشافعية في الماء المشمس. الماء المشمس عند الشافعية فيه خلاف، بمعنى أننا لا نقول الماء المشمس عند الشافعية مكروه استعماله، لا، في خلاف. الصحيح عند أبي القاسم الرافعي أنه مكروه وذكر هذه الأدلة. فعلى هذا الشيخ تقي الدين يقول بقى: فعلى هذا إنما يكره المشمس بشرطين. يبقى الكراهة عند أبي القاسم الرافعي مقيدة بشرطين. الشرط الأول أن يكون التشميس، يعني أن يكون الماء الذي سخنته الشمس، شمس سخنته، كان هذا الماء في الأواني المنطبعة. ما معنى الأواني المنطبعة؟ التي يتغير شكلها بالطرق عليها، حينما يكون عندك إناء مثلا من الحديد وتطرق عليه يبدأ يتحرك معك الحديد بالطرق عليه، الشكوش مثلا، ضرب الشكوش، وكذلك النحاس. فهذه الأواني التي تتغير أشكالها بالطرق عليها تسمى أواني منطبعة، تسمى أواني منطبعة. أما الأواني التي لا يتغير شكلها بالطرق عليها كالخزف مثلا، تعرفون الخزف الصيني؟ هذا الصيني إذا طرقت عليه ينكسر، فيقول لا يكره التشميس عند من قال بالتشميس، يبقى لابد أن يكون الإناء الذي شمس فيه الماء إناء منطبعا واحد، يعني يتغير بالإيه؟ بالطرق عليه، كالنحاس والحديد والرصاص، لأن الشمس إذا أثرت فيه خرج منه زهومة، ومعنى الزهومة طبقة تظهر على وجه الماء، شيء يظهر على وجه الماء يغير لونه، طبقة الزهومة هو شيء يخرج من الماء يظهر عليه فوق الماء تراه أنت بعينك، هذه الأواني المنطبعة يظهر منها هذا، تعلو على وجه الماء ومنه يتولد البرص، ومنه يكون سببا لإيه؟ للمرض بالبرص والعياذ بالله. ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهرهما، جوهر الذهب والفضة جوهر نفيس، لكنه يحرم استعمالهما، إناء الذهب والفضة حرام الاستعمال على ما يأتي ذكره، حرام استعمال إناء الذهب والفضة، يحرم عليك أن تستعمل أواني الذهب والفضة، سيأتي بيان هذا. فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في إناء مباح لا يكره لفقد الزهومة، إذن كأنه يقول لك حيلة. مثلا عندنا هنا في مصر كثير الشمس، فأنا وضعت إناء من الذهب وضعت فيه ماء، أنا لم أستعمله الآن، فالشمس سخنت هذا الماء، ثم أخذت هذا الإناء من الذهب الذي فيه الماء مسخن وصببته في إناء آخر منطبع أو غير منطبع، ثم استخدمت هذا الماء على القول بأنه مكروه، الآن أنا أستخدم ماء مكروه؟ لا، لأني لم أسخنه في ماء في إناء منطبع، لم يتم التسخين في إناء منطبع، كأنها حيلة، أجعله أجعل التسخين في إناء الذهب أو الفضة ثم أصب الماء في إناء آخر وأتوضأ منه، الآن أنا لم أستعمل إناء الذهب والفضة، خلاص؟ فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة في إناء مباح، أي إناء مباح، لأن جميع الأواني مباحة، جميع الأواني مباحة إلا الذهب والفضة، لا يكره لفقد الزهومة التي تعلو على الماء، وكذا لا يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة، الخزف الصيني وغير ذلك، لأن العلة وهي علو الزهومة غير متحققة، خلاص؟ غير متحققة في إناء الخزف، واضح؟ يبقى هذا هو الشرط الأول. يبقى هو يقول لك الشيخ تقي الدين، الذين قالوا بكراهة الماء المشمس اشترطوا شرطين، الشرط الأول أن يكون التشميس قد وقع في إناء منطبع، في إناء منطبع، وذكر معنى المنطبع. الشرط الثاني يقول، والشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة، هناك بلاد شديدة الحرارة وهي التي على خط الاستواء، في الخريطة هناك خط في الوسط وهمي يسمى خط الاستواء، كلما اقتربت منه المدن القريبة أو البلاد القريبة من خط الاستواء تكون حارة، المدن البعيدة عنه تكون باردة، فهو يقول هذا متعلق بالبلاد الشديدة الحرارة، بالبلاد كمكة، مكة المكرمة شديدة الحرارة، خلاص، دون الباردة والمعتدلة، الباردة القريبة من القطبين، القطب الشمالي أو القطب الجنوب تسمى بلاد باردة، المعتدلة مثل هنا في مصر ليست بلاد حارة إنما هي بلاد معتدلة، فإن تأثير الشمس فيهما أي في البلاد الباردة والبلاد المعتدلة ضعيف. يبقى هذا هو الشرط الثاني، أن يقع التشميس في البلاد الحارة، يبقى عندي أن يكون في إناء منطبع، أن يكون التسخين بالشمس وقع في إناء منطبع، والثاني أن يكون في البلاد الحارة، لابد من هذين الشرطين، فإذا تحقق شرط دون الثاني لم تصح الكراهة، حتى عند من يقول بالكراهة، وإذا لم يتحقق الشرطان لم تتحقق الكراهة. قال ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا، يعني رجل قال والله أنا كان عندي إناء فوق السطح والمطر أمطرت، المطر أمطر، وقع مطر في هذا الإناء، ثم جاءت الشمس وأنا في بلاد حارة وهذا الإناء كان إناء من النحاس مثلا، ثم جاءت الشمس وسخنت الماء، أنا ليس لي دخل، أنا لم أقصد هذا. نقول له لا فرق عندنا بين أن تقصد وبين أن لا تقصد، هذا مكروه لأنه تحقق الوصفات، حدث تشميس في إناء منطبع والثاني بلاد حار، خلاص خلاص حدث الاثنين، وبين أن يقصده لا فرق. قال لوجود المحذور، ما هو المحذور أخي رينات؟ المحذور هو علو الزهومة، أن هذا الماء إذا سخن في الإناء المنطبع ستعلوه زهومة، الزهومة اللي هي طبقة تغير لون الماء، هذه الطبقة هي التي تسبب البرص، فلا فرق عندنا في النية، هذه الطبقة لا دخل لها في النية، صح؟ سواء نوى أو لم ينوي هذه الطبقة ستعلوه. يقول لوجود المحذور وهو علو طبقة الزهومة هذه. ولا يكره المشمس في الحياض، الحياض بمعنى الحوض، الحوض هو الباديو مثل الباديو مثلا، يكون كبيرا أمام البيت، يقول حوض عندي حوض كبير يتجمع فيه الماء زي البسين، مثل البسين مثلا، هذا يسمى لا يكره فيه التشميس لأنه ليس إناء منطبع، خلاص. والبرك، البرك هي التي الأماكن التي يتجمع فيها الماء خلاص بسبب المطر ونحوه، تسمى برك، مثل العيون مثل البئر، البئر جمع فيه الماء، هل يكره الماء المسخن في البئر؟ لا يكره بلا خلاف، هذا ليس فيه خلاف. يبقى إذن شيخ تقي الدين الآن يقول لنا عند من يقول أن الماء المشمس مكروه هناك شرطين، هناك شرطان لا تنساهما، أن التسخين تم في إناء منطبع، الشرط الثاني أنه بلاد حارة بس، إذا لم يكن في بلاد حارة وإذا لم يكن في إناء منطبع فلا كراهة عند الشافعي، حتى عند الشافعي الذين يقولون بالكراهة، مع أن المسألة في البداية فيها خلاف في المذهب. أشياء مثلا لو وجدنا هذا الماء ماء العلو زهومة ولا يجد إلا هذا الماء، هل نتركه حتى يبرد ثم نتوضأ به؟ جميل، سيقول لك، سيقول لك هذا إذا لم تجد غيره، سيقول لك هذه الجزء. هل الكراهة شرعية؟ يقول وهل الكراهة شرعية أو إرشادية؟ فيه وجهان، هذه مسألة مهمة جدا. حينما يقولون الكراهة الماء هذا مكروه، هل الكراهة هذه شرعية؟ ما معنى شرعية؟ أي أننا سنطبق عليها ما عرفناه في أصول الفقه. ما هو المكروه في أصول الفقه؟ ها؟ سلب تاركه لا يعاقب فاعله، صح، من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب، يثاب الفاعل ولا يعاقب، يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل، هذا هو المكروه. فأنا إذا توضأت بالماء المشمس أخذ سيئات؟ لا، لن تأخذ سيئات قطعا وجزما لأنه ليس بحرام، لكن إذا تركته أثبت، أخذت ثواب، هذا حكم المكروه شرعا. المكروه شرعا هو ما يثاب تاركه الذي تركه، الذي لا يفعله يثاب، يأخذ ثواب ولا يعاقب فاعله، بخلاف إيه؟ بخلاف المندوب، المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، صح؟ هنا كذلك يقول هل هذه الكراهة كراهة شرعية؟ يعني يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، أم هي كراهة إرشادية؟ ما معنى إرشادية؟ يعني ليست لها علاقة بالشريعة، أنت حر سواء تركت سواء فعلت لن تثاب، لن تأخذ ثواب، إنما هذا على جهة الإرشاد النصح، ينصحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤذي نفسك، أنت حر بقى، تريد أن تؤذي نفسك أنت حر، تريد أن لا تؤذي نفسك أنت حر، هذه هي كراهة، تسمى كراهة إرشادية على جهة الإرشاد والنصح بس، وليس من جهة الشرع. هو يقول هذا. هل القراءة شرعية أم إرشادية؟ فيه وجهان. أصحهما، أصح الوجهين في شرح المهذب، أنها شرعية، أن القراءة كراها شرعية، يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فعلى هذا يثاب على ترك استعماله، هذه الفائدة، الذي يترك الماء المشمس يأخذ ثواب، تأخذ حسنات. عندك ماء مشمس تركته واستعملت ماء آخر أخذت حسنات، سطرت لك حسنات، لأنها كراهة شرعية. أصح الوجهين في شرح الإيه؟ في شرح المهذب. وعلى الثاني أي أنها كراهة إرشادية، وهي أنها إرشادية لا يثاب فيها، لأنها من جهة الطب، لأنها من جهة الطب، كأنه يقول لك طبيا لا تأكل هذا الطعام، من جهة الطب الأطباء يقولون إذا أكلت هذا الطعام تضررت، وأنت لم تأكل خلاص لم تتضرر، أكلت خلاص لم تتضرر. هل هذه لها علاقة بالشريعة؟ ليس لها علاقة بالشريعة. يقول هذه المسألة بعيدة عن الشريعة، الشرع من جهة الطب، الكراهة من جهة الطب. هذا ليس الوجه الصحيح، الوجه الأصح هي أن الكراهة كراهة شرعية. جميل، نريد أن طيب نستأذنكم نصلي حتى لا يضيع علينا الوقت، وبعد ذلك نقوم. 25 دقيقة. يقول يبقى إذن على قوله أن الكراهة هي الكراهة شرعية يثاب على ترك استعماله، أما على أنها إرشادية من جهة الطب ليس لها علاقة لا بالثواب ولا بالعقاب ولا بالعقاب. طيب، وقيل إن المشمس، وقيل هذا صيغة تضعيف، كلمة قيل صيغة تضعيف، إن المشمس لا يكره مطلقا، ليس فيه أي كراهة شرعية طبعا. وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة. من هم الأئمة الثلاثة؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد، خلاص. وهذا العزو صحيح، هذا العزو صحيح، نعم، المذاهب الأئمة الثلاثة على أن المشمس غير مكروه. طيب، قال النووي في زيادة الروضة، النووي رحمه الله تعالى بعدما اختصر الشرح الكبير، قلنا أنه في الروضة اختصر الشرح الكبير للرافعي، جاء بزيادات، هذه الزيادات يقولها إذا كانت زيادة كبيرة، يعني ليست زيادة كلمة أو شيء، زيادة كلمة أو شيء ممكن يجعلها في الإيه؟ في المتن فوق، لكن هو بعدما ينتهي من المسألة يقول قلت، أي النووي يعني، ثم يذكر حكم المسألة، ثم يقول والله أعلم. ما كان محصورا بين قلت والله أعلم هذا يسمى زيادات الروضة، يسمى زيادات الروضة. قال النووي في زيادة الروضة، في زيادة الروضة، وهو الراجح من حيث الدليل. يبقى إذن الراجح من حيث الدليل إيش؟ أنه لا يكره. الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره، أن الماء المشمس لا يكره، وهو مذهب أكثر العلماء. قال وليس للكراهية دليل يعتمد، هذا كلام مين؟ كلام النووي، وليس للكراهية دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة، هذا كلام كله كلام النووي، وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة، يعني حتى ولو قلنا بالكراهة على كلام الرافعي فهي كراهة تنزيهية. ما معنى كراهة تنزيهية؟ أي أنها لا تؤثر في صحة الطهارة، يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، فالطهارة صحيحة. يعني كراهة التنزيه لا يؤثر في صحة الطهارة، خلاص واضح. ويختص استعماله بالبدن، كل هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويختص استعماله يعني استعمال الماء بالبدن. فلو أني أنا على القول بالكراهة للماء المشمس أخذت هذا الماء وغسلت به الملابس، ما في كراهة، خلاص ما في كراهة، الكراهة متعلقة بالبدن، استعماله في البدن لأنه يورث البرص. وتزول بالتبريد، هذا كلام كلام أخيرنا، هل تزول بالتبريد؟ أنا عندي ماء مشمس شمس في إناء منطبع وفي بلد حار ثم تركته ليبرد واستعملته، مكروه؟ نقول له لا، ليس مكروه، يزول بالتبريد، تزول الكراهة بالتبريد في الأصح أو على الأصح. وفي الثالث يراجع الأطباء. وفي الثالث ما معنى في الثالث؟ هو الإمام النووي رحمه الله. قول الثالث ما هو عندك ثلاثة أقوال، أنه لا يكره مطلقا، وهذا مذهب العلماء كلهم، أنه يكره تنزيها، أنه يكره من جهة الإرشاد من جهة الطب، لأنه قال هنا في الروضة يقول ويختص قال النووي في زيادة الروضة، وإذا قلنا وليس للمذاهب من جهة الطب، قال من جهة الطب، وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة، ويختص استعماله بالبدن وتزول بالإيه؟ بالتبريد. وعلى الثالث اللي هي الكراهة الإرشادية، ما كراهة إرشادية، يراجع الأطباء، نرجع للأطباء نقول لهم هل الماء المشمس يضر البدن ولا لا يضر، يراجع الأطباء، والله أعلم. انتهى، انتهى كلام الإمام النووي في إيه؟ في الروض، في زيادة الروض، في زيادة الروض. وهذا كلام نفيس جدا، لماذا؟ لأنه خلص المسألة، خلص لك قضية الماء المشمس فيه، قال لك الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره غير مكروه، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وفي المذهب أنهم قالوا بالكراهة في خلاف من أهل العلم، خلاص، هل هو إرشادية أو تنزيهية، وتزول بالتبريد. قال وما صححه شيخ تقي الدين بقى يقول وما صححه أي النووي رحمه الله، ضمير يعود إلى الإمام النووي، من زوال الكراهية بالتبريد قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقاءها. الإمام الرافعي رحمه الله له كتابان على الوجيز، الشرح الكبير والشرح الصغير. ومن العجيب أنك قد تجد مسائل مذكورة في الشرح الصغير وليست هي في موجودة في الشرح الكبير، يعني ليس الشرح الصغير مختصر، لا، أحيانا يزيد مسائل. الرافع في الشرح الصغير يقول إيش؟ يقول أن الكراهية باقية بالتبريد، وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره، لا يكره إيش؟ لا يكره هذا الماء المشمس، الصواب في الماء المشمس أصلا أنه غير مكروه. أبي قاسم رافع هذا الشرح المهذب صح؟ نعم. وقال في شرح المهذب الصواب أنه لا يكره، أن الماء المشمس لا يكره. وحديث عائشة هذا اللي هو الذي نهى رضي الله تعالى عن، نهى عائشة رضي الله تعالى عنها عن الماء المشمس وقال إنه يورث البرص، ضعيف باتفاق المحدثين، يضعف هذا الحديث. ومنهم من جعله موضوعا، وقلنا أن فيه خالد بن إسماعيل وكان متهما بالوضع، ومنهم من جعله موضوعا. وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يورث البرص ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد الراوي عنه، في راوي في السند اسمه إبراهيم بن محمد، كان أيضا متهما بإيه؟ بوضع الحديث. وحديث ابن عباس الذي مر معنا أيضا، من اغتسل بماء مشمس غير معروف، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي في شرح المهذب. كل هذا كلام النووي في شرح المهذب. هذا الشرح الصغير لرافعي صح؟ أيوة. أما شرح المهذب للنووي؟ نعم، المجموع واضح. يبقى إذن الصواب كما قال الإمام النووي رحمه الله، الصواب من جهة الدليل. أما حينما أقول لك ما المذهب، تقول للمذهب في وجهان، أصحهما عند الرافعي أنه مكروه الماء المشمس بشروط، بشرطين. قال وما ذكره الشيخ تقي الدين يقول وما ذكره من أثر عمر رضي الله عنه فممنوع، يعني ما ذكره الإمام النووي عن أثر عمر أنه ضعيف لاتفاق المحدثين ممنوع، يعني غير صحيح لا نوافقه عليه. ودعواه الاتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواة غير مسلم. ما معنى غير مسلم؟ يعني غير مقبول، لا نقبله منه ولا نقطع به. راوي من رواة الحديث موجود في سند الأثر عن عمر أنه يريث البرص، الإمام النووي يقول أنه ضعيف لاتفاق المحدثين، هو يقول غير مسلم شيخ تقي الدين. فإن الشافعي وثقه، الإمام الشافعي وثق إبراهيم بن محمد هذا خلاص، وفي توثيق الشافعي كفاية. حينما يوثق الشافعي يقول قال الإمام الشافعي هو ثقة، لكن هذه مسألة كبيرة جدا. قول الإمام الشافعي هو ثقة، هل يقصد بذلك الثقة من جهة التحديث أو يقصد بذلك أنه ثقة بحيث أنه لا يكذب؟ مسألة كبيرة. قال وقد وثقه غير واحد من الحفاظ إبراهيم بن محمد، ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح، لا يوجد فيه إبراهيم بن محمد أصلا. قال النووي في زيادة الروضة، خلاص انتهت المسألة. إذن شيخ تقي الدين صاحب كفاية أخيار يناقش الإمام النووي في قضية تضعيف حديث عمر أثر عمر، قل لا هذه الدعوة غير مقبولة. يبقى كأن الكتاب هنا يعطيك نوع من المرونة الموجودة في المذهب، يأخذ ويعطي مع المذهب مع الإمام النووي، لا يسلم كلامه على أنه 100% صحيح، لا يقول لك هذا الكلام. وهذه هي طريقة الاجتهاد، أنه يعودك على أنك تأخذ الكلام ولا تقبله 100%، إنما ستناقشه. ورأينا كيف يناقشون الحديث. قال النووي في زيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم، هذه أيضا من زيادات الروضة. إن الإمام النووي يقول ويكره شديد الحرارة، يعني ماء ساخن جدا أو ماء بارد جدا، خلاص هذا أيضا مكروه. لماذا مكروه؟ قال لأنه يؤدي إلى عدم الإسباغ، يعني لا تسبغ الوضوء على وجهه الصحيح. والعلة فيه، يعني في هذه الكراهة، عدم الإسباغ. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم، وفي الحديث الصحيح يعني فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط، منه إسباغ الوضوء على المكاره، أن الإنسان يسبغ الوضوء يعني يحسن الوضوء وهو يتوضأ سواء كان في برد شديد أو في حر شديد، يسبغ الوضوء على المكاره على ما تكرهه نفسه. فحينما أستعمل ماء حارا جدا شديد السخونة، فتحت السخان وأنزل ماء ساخنا جدا في الصيف أو في الشتاء، فحينما سألمسه يكون هذا صعبا علي، فلن أسبغ الوضوء، سأتوضأ بسرعة بدون إسباغ، صح؟ عدم إسباغ الوضوء وعدم إكماله هذا كمكروه. يبقى العلة في كراهة شديدة السخونة أو شديد البرودة هو عدم الإسباغ. وقال أي النووي رحمه الله في آبار ثمود، آبار ثمود تعرفون أنتم ثمود، أرسل فيهم نبي الله صالح عليه السلام، وكان من آياته أنه أخرج لهم من الصخرة ناقة، صخرة طلبوا آية علامة على أنه نبي، فأخرج لهم من صخرة ناقة، خرجت من الناقة أمامه وهم يرونها صخرة صماء جماد، خرج منها حيوان جمل كبير، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، اتركوها ما أحد يتعرض لها، ما أحد يتعرض لهذه الناقة، اتركوها تأكل، ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم، عندكم بئر، بئر ثمود، لكم يوم تشربون من البئر ويوم تشرب هذه الناقة من البئر. وكان لها فصيل ولد صغير، الناقة معها ولد صغير، فكانت تشرب الماء كله، كانت تشرب، كانت تؤثر عليهم في شرب الماء، فكرهوها، قالوا كيف هذه الناقة تخرج علينا وتأكل منه، فاتفقوا فيما بينهم أن يقتلوا هذه الناقة، في آخر سورة الشمس قال الله سبحانه وتعالى ها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لما قتلوها أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب. هذه الآبار تسمى آبار ثمود، آبار ثمود التي كانت تشرب منها الناقة. هذه الآبار لكونها آبار نزل فيها عذاب خلاص. قال الإمام النووي وقال في آبار ثمود أنه منهي عنها، منهي عنها يعني أننا لا نستعملها، يعني لو قد كنا هناك تتيمم يعني نعم لا تتيمم لو لم تجد إلا هذا الماء، هذا مكروه ليس حرام، هذا مكروه شديد الحال فإذا هذا مكروه، هذا فيه كراهة. فاستعمال آبار ثمود في الوضوء وفي الطهارة وغير ذلك مكروه، لأنها آبار نزلت فيها عذاب، نزل فيها عذاب خلاص لنزول العذاب فيه. ولذلك قال الإمام النووي في آبار ثمود أنه منهي عنها، بس هكذا قال النووي منهي عنها وسكت. فهذا محل للنظر، هل تقصد بقولك منهي عنها أنها حرام، أو تقصد أنك منهي عنها أنها مكروه؟ ما المنهي عنه اثنين، إما حرام وإما مكروه. فإن الشيخ يقول فأقل المراتب أنه يكره استعمالها. نحن ننظر على صفة الماء ليس على صفة مكان أخرج منه. نعم أقل المراتب يعني أقل درجات المنهي عنه أنها مكروهة، أن استعمال آبار ثمود مكروهة يكره. هذا كلام ليه الشيخ تقي الدين واضح. يبقى هذا هو القسم الثاني، يبقى القسم الثاني طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وفيه خلاف في المذهب الأصح الذي حكاه الإمام الرافعي أنه يكره بإيه؟ بشرطين. الشرط الأول الطبق المنطبع في البلاد الحارة. أحسنت، هذا مختصر الكلام. والإمام النووي رحمه الله تعالى رجح لنا من جهة الدليل أن الصواب لا يكره، وعليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل خلاص. وهذه المسألة من أفراد مذهب الشافعي، من مسائل التي تفرد بها الشافعي عن الأئمة الأربعة. قال القسم الثالث، يتكلم عن القسم الثالث وطاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لكن لا نستطيع أن نطهر به، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وهو الماء المستعمل. المستعمل أي الذي استعملناه، قمنا باستعماله، أنا الآن عندي ماء وتوضأت منه وأخذت هذا الماء الذي تقاطر من الوضوء من يدي ومن وجهي ومن رجلي وجمعته، فهذا الماء الذي جمعته يسمى ماء مستعمل، قد استعمل في عبادة أو استعمل في تطهير، سيأتي التفصيل. أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه. يبقى عندي شرطين، الشرط الأول أن هذا الماء لم يتغير، لاحظ هو يقول لك ما استعمل في رفع الحدث، رفع الحدث كالوضوء أو إزالة النجس، إزالة نجاسة، إزالة النجاسة. لاحظ أنا حينما الآن عندي نجاسة على يدي هنا، فحينما أزيلها بالماء سيأخذ الماء هذه النجاسة وينزل، فهو يقول لك إذا أخذ الماء هذه النجاسة ونزل فسيكون هذا الماء النازل محمل بالنجاسة. يبقى عندي ضابطين، الضابط الأول أن يكون هذا الماء الذي ينزل غير متغير، لأنه إذا كان متغير يبقى يصير إيش؟ نجس. والأمر الثاني أنه يكون غير، لم يزد الوزن، وزن الماء. فلو أني مثلا استخدمت لتر ماء في في وصببته على النجاسة هذه، ثم نزل رتل ونصف كوب، لتر ونصف كوب. فأقول من أين أتى هذا نصف الكوب؟ من أين أتى؟ من النجاسة. هذا لا يجوز استعماله، هذا ليس طاهر. إنما يقول لك إذا لم يتغير ولا زاد وزنه شرطين فهو طاهر، فهذا الماء طاهر. لماذا هو طاهر؟ ما دليلكم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، حديث أبو أمامة، لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. خلاص. وفي ابن ماجة: أو لونه وهو ضعيف. زيادة لونه صح؟ لا، كله، كل حديث. نعم. الحديث بدون ذكر إلا ما من جهة الحديث، ليس دعنا الآن من كلام تقي الدين الحسن. هذا الحديث: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلى هنا حديث حسن، خلاص محتج به. أما الزيادة إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة من الجهة الحديثية ضعيفة. هنا الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه، ما غير طعمه أو ريحه. وفي رواية ابن ماجة، وفي ابن ماجة سنن ابن ماجة يعني: أو لونه وهو ضعيف، وهو ضعيف أي الرواية، أي هذه الزيادة لونه، والثابت طعمه أو ريحه فقط. الطعم أو ريح فقط، هذا كلام مين؟ كلام الشيخ تقي الدين. لكن من الجهة الحديثية أن هذه الزيادة غير طعمه أو لونه أو ريحه كلها ضعيف. طيب دعك من هذا الحديث. أنت حينما تقول الماء طهور لا ينجسه شيء، خلاص، حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يستمر على طهوريته، فقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور إثبات لأن هذا الماء المطرق باقي على وصف خلقته، طهور، يطهر، يرفع الحدث ويزيل النجس. إذا تغير هذا الماء في الطعم أو اللون أو الريح، هذا بالإجماع، بالإجماع لا يطهر. إذن دليل هذا المستثنى الإجماع، دليل هذا الإجماع المستثنى ليه؟ الإجماع وليس الحديث. يعني أنت تقول لي الماء طهور لا ينجس شيء، أقول لك إلا ما غير طعمه أو لونه ريحه، تقول هذا ضعيف. يبقى إذن الماء طهور حتى ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أقول لك لا. إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه لا يكون طهورا باتفاق العلماء، خلاص، حكى ابن المنذر فيه ذلك باتفاق العلماء. لذلك هنا هذه تضعيف هذه الزيادة أو عدم تضعيفها لا يؤثر علينا في الإيه؟ في الحكم، الحكم واحد، الحكم ثابت. قال: وهل هو طهور هذا الماء المستعمل طهور؟ يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ الآن أنا استعملت ماء، هو كان عندي ماء وتوضأت به، هذا الماء الذي توضأت به جمعته مرة ثانية، هل هذا المستعمل طهور؟ يعني يستطيع أن أتطهر به مرة ثانية، أو يتطهر به غيري، يتوضأ به واحد آخر فأنا أتوضأ مثلا وأجمع الماء في إناء ثم أعطيك هذا الماء الذي جمعته تتوضأ به أنت، ثم تجمعه أنت وتوضأ به أخي، ثم يجمعه أخي وتوضأ به، نتوضأ نحن الأربعة من إناء واحد، ينفع؟ خلاف، فيه خلاف. المذهب أنه غير طهور. لما يقول لك المذهب أي أنه بغير خلاف في المذهب، هذا بخلاف خارج المذهب، خارج المذهب فيه خلاف، أما في المذهب فيه خلاف. المذهب أنه غير طهور، يبقى إذن هو طاهر بس لكن غير طهور. لماذا أنتم تقولون طاهر فقط؟ قال: السبب في ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، شدة اعتنائهم يعني شدة اهتمامهم بأمور الدين، كانوا كل أمر من أمور الدين يهتمون به، مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضأوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغا لفعلوه. يجمعوه، يجمعوه إيش؟ جائزا، سائغا يعني جائزا. يبقى إذا أن الصحابة مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه، ما كانوا يجمعونه، هذا يحتاج إلى فهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتوضأ، صح؟ والحديث في البخاري يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فمنا الناضح ومنا النائل. يعني إيه؟ حينما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يريدون أن يتبركوا بهذا الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح جائز عند أهل السنة والجماعة، ما عنده مشكلة التوضؤ بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة، هذا ليس من التبرك المبتدع. فهما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقول فمنا النائل، يعني الذي ينال من هذا الوضوء فيمسح به، ومنا الناضح الذي يأخذ نضحا، يأخذ رزازا من هذا الوضوء، لكن لم يقولوا فمنا المتوضئ. فإذا لم يتوضأوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كانت الحياة التي يعيشونها فيها قلة في الماء، كانوا قليل الماء، فلما كانوا يسافرون كان معهم ماء قليل، فهل كانوا يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون، أنا أتوضأ ثم أخذ الماء ثم أنت تتوضأ، ما كانوا يفعلون، ولو فعلوه لنقل ولم ينقل، فدل ذلك على عدم الجواز، صح؟ وهذا هو دليل الشافعية الأقوى، هذا هو الدليل الأقوى عند الشافعية على عدم الإيه؟ على عدم كون هذا الماء طهورا. واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا. لماذا أنتم أيها الأصحاب تقولون أن هذا الماء لا يتوضأ به ثانيا؟ أنا توضأت منه، لماذا تقولون أن هذا الماء لا يمكنني أن يتوضأ به غيري؟ قالوا هناك خلاف، خلاص. بعض العلماء قالوا أن هذا الماء قد تأدى به فرض، وبعض العلماء قالوا قد تأدت به عبادة. ما الفرق بين الفرض والعبادة؟ في أثناء الوضوء أنت عندك الغسلة الأولى، الغسلة الأولى فرض ولا ليست فرض؟ فرض. الغسلة الثانية سنة عبادة. فيقولون على المذهب يقول أهو الصحيح أنه تأدى به فرض. فأنا حينما أتوضأ، انظر إلى هذه الصورة، وأنا أتوضأ أخذت الغسلة الأولى، غسلته الغسلة الأولى لم ألتفت إليه، تركتها تسير في الأرض، ثم في الغسلة الثانية جمعتها، كل ما أغسل الغسلة الثانية أجمعها، كل ما أجمع ثم تجمع عندي ماء، هذا الماء تأدى به فرض ولا تأدى به عبادة؟ هل يمكن أن أتوضأ به؟ يمكن أن تتوضأ به في المذهب، خلاص، لأن العلة في المذهب أنه تأدى به فرض، فلو لم يتأدى بهذا الماء فرض يجوز أن تتوضأ به، خلاص. يبقى إذن المذهب اختلف العلماء في النظر، بعضهم قال أنه تأدى بهذا الماء فرض وهذا هو الصحيح، فلذلك نمنعه، فلما يتأدى به فرض لا يمكن أن نؤدي به فرضا آخر، لكن لو تأدت به عبادة، أنا فقط غسلت الغسلة الثانية، أقول يجوز أن يستخدمها أخوك في الغسلة الأولى لأنه لم تتأدى به فرض. يبقى علة عدم استخدام الماء المستعمل هو أنه تأدى به فرض على الصحيح، تأدى به إيه؟ فرض. هو يقول والصحيح أنه تأدى به فرض، وقيل هذا بعض الأصحاب قالوا هكذا أنه تأدى به عبادة. وتظهر فائدة الخلاف في صورتين، فائدة الخلاف أي أثر الخلاف، هل هذا الخلاف له أثر؟ يعني هل يمكن أن نرى هذا الخلاف يؤثر في الحكم، يغير الحكم؟ يمكن أن يغير الحكم. في كم سورة؟ قال لك في سورتين. الصورة يعني حالة، الحالة التي سيقع فيها هذه المسألة. الصورة الأولى شيخ نقف هنا خلاص انتهى الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.